أن أعرف من هذا الشخص، فقال إنه من كبار السلفيين. من هو؟ قال عبد الله السبت. قلنا هذا سبحان الله تلون متغير كثيرا، هذا كان عبد الرحمن عبد الخالق. الآن إذا به يشهد في جماعة تبليغ أنهم على السنة. شيخنا يعني ممكن نجد مخرج لقوله إن كان أخناق، يعني ما لقى القول على وجهه تماما. أنا لا أعرف رجل القرب عبد الله السبت، لكن كونه يقول مثلا أن جماعة التبليغ هم أقرب الجماعات إلى السلفيين أنهم يطبقون السنة، وأنا الأمر نسبي. يعني لو قارناهم بالإخوان بالتحريرين يعني أنت سمعت كيف يطبقون السنة وهم لا يعرفون السنة، وسمعت جوابي أنه شيخهم الكبير القابع هناك في الهند بيعطي ببايع أتباعه على 4 طرق صوفية. من أين تأتيه من السنة؟ عشان التجميع هذا لدعوة الحكمة أيضا. ما شاء الله. لهم تجميع ما شاء الله عليهم يجمعون. بل حتى الرياضية في نشاطهم الأخير في عمان اتخذ التبليغ مطية لنشر عقد الرياضية، قبائل من أهل السنة يتبعون الرياضية. الله أكبر. نعم. وهم يعني في قصة حصلت إنه شيخهم شيخ التبليغيين في عندنا في الجنوب يأتي معه من فين من طلبة الخليلي، يأتي لأخ يعني عقيدة سلفية ليس على علم، لكن هو متبع حريص على عقيدة السلفية، يقول إنه يسألونه عن خلق القرآن وعن الرؤية في الله. الله أكبر. الله مستعان. يريد يثبتوا أن يعني ينفون طبعاً. فالرجل هذا يقول لهم لا شاب، يأتي الشيخ هذا به أدرس الجنوب شيخ التبليغي يقول أعرفك على فلان وفلان من طلبة الشيخ، قال لا يشرفني أن أتعرف عليهم. فانظر يعني من خلال يعني من مكر البابيين استغلوا غفلة هؤلاء التبليغيين. ليش الدور اللفت من عند هذاك الضيف؟ أنت ما تسمع له، أعطيه بس. هذا ضيف جديد عندنا ويمكن ما يعرف سنتنا. لعله يبدو. لا أنت تعرف، كبر كبر. لا هو قال هو نفى وأثبت في آل معا بلفظة واحدة. كيف؟ لما قال لعل الضيف لا يعرف سنتنا. أنت قلت. أنا قلت نعم. فقال لا أعرف. حلو. لا هو يجب الفصل هنا، واو الفصل واجبة. يقول لا وأعرف، ينفي ويثبت. لكن لا نكفر.